حصريا على موقع djqueue.com. يوسف أوشا لكل أبراج المراق ما تقلقوش احنا بخير يا اللي مستني لينا وانا هتفضل مستني كتير رجعتوا تبصوا من بعيد ما بقاش لكم علاقة بيه ما ده الطبيعي الجديد أخوكوا تتفرجوا عليه كنا وما زلنا يا دعي ممكن من اللي قال غبنا ولا نمت ده احنا بنطل نردم الكون احنا فوق ولا حد يشغلنا اسمي لا يخد عافية ولا بود حد جاي من حد هيروح كلكوا كتبتوا كلكوا أقام مش شايف حد قدام يصوم ميزت ناس ما ميزوش ناس ما عرفتها بجد تتم وشفت ناس ما بيشوفوش زي القطط تاكل وتتم في ناس تخاف ما تختشيش روتين حياتهم البجا دايما تاخد وما بتديش وفاكرين ان دي نصاب النظام تحت ياللي ريح قلت لك فانية وانت بجا الغرور راكبك الشيطان مسكا عشت في الذروة دي مهما كانت حلوة برضو فيها سام حلوة او مر كله يمر واللي دايم يا بصيرة الحلوة البابا حسن العمدة يا اسمه غني عن التعريف ابو محمد كلها حبة تقيل وعن قلوب خفيف حسين العمدة ده التقيل عمدة ومالوش في الحوارات دي بالحوايطة القصير معين ساعة الحوايطة اخويا مهما الدنيا محدش يوم ياخد مكان اتنين اسود ومش بنهيه يموت عليا وموت عشان شريكي والنص اللي يخص اتنين بس بمقام كتير فحضورنا كله السهوس في وجودنا ممنوع التخطيط العيال ملا سنة في لسان ولا اوحش وخطرة في كلام الكلام حلو بس في الفن كلها بتبقى عاملة من فن كلها اوانطة وبتاع اطلاق مش بتاع فعل دول عيالها دول ولاد تتهدفهم موهومين وعايش اللي في مخاطرة عملنا زي ما عملنا عشان كده مش هنعمل تاني ما اتمرش حاجة في الأوبان كله اتمكر يابا بثوان قانون جديد وهمشي بيه اللي مش هيشوفني مش هشوف واللي يراعيني عيني ليه ماليش علاقة انا بظروف الجدع حرف والخايب كان واللي بيشوفني برضو يابا شان واللي يعاديني عادي من عيني لو عمل جني بدماغ انا صرفه اللي مخسرش لسه مكسر واللي بيقول عاول ما يعمل واللي جاي منه عاد انا سنه يعني قدامي فوق ما تكرفش هي احلى حاجه في دنيتي والحته الحلوه اللي في حياتي بموت فيكي يا حتتي انت اللي هتكوني ميراث انا بعشقك يا وش الخير وبوجودك انا مبسوط حنينه وقلبك كبير وغيرك انت مش هعوم انتي ادي واخده ناس علينا غاب بس انا اخواتي جايه يا بجاي رحله وتحلى واللي جاي اخواتي تبقى حواليا حبسه مش جدعه واخده ناس جاد شده وتعدي والاسود راق واللي شمتان ده بكره يتهان مساله وقت والوحوش طلعه اتنين اخوات سند لبار حسن وحسين اجدع خوان حسن مشرف اي قار وحسين العمده على السبب الحويطات الحويطات وفخامه الاسم كفايه ولاد العمده البشوان في ظهر بعض للنهايه دول اسمي لسه في محدش فيكو يا طلعة كريستيانو ده الغزال فحضوره كله خد أجال يوسف وشاب داعي الجديد البصمة لفة العالم كله محمود سوستة القلم الشديد قدامه كلكم تجال محمود يحيى يا بالإضاءة السني ودي زي الإخوان أحلى مساعة لكو يقضى حصريا على موقع DJQueue.com.